بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، أي باب الزكاة التي سببها الفطر، أي الفطر بعد انتهاء رمضان، وهذا من إضافة الشيء إلى سببه. وإن كان زمنها بعد رمضان، إلا أن المصنف رحمه الله وضعها في الزكاة لأنها مما يخرج. من الطعام، وقد دل على مشروعية زكاة الفطر الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: قد أفلح من زكاها. قيل: أفلح من زكى نفسه بإخراج زكاة الفطر يوم العيد. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السنة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير. والإجماع اتفق العلماء في الجملة على زكاة الفطر، ومن ساق الإجماع ابن المنذر رحمه الله. والحكمة من إخراجها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وهي من محاسن الدين، فهو يوم فرح ليفرح بها أهل الزكاة الثمانية. وأما حكمها فقال رحمه الله: تجب، فهي واجبة وجوب عين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فرض للحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أي أوجب. ثم بين من الذي تجب عليه الزكاة، فقال: على كل مسلم. الحديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير. وأما الكافر فلا يطهره إلا الإسلام. وزكاة الفطر طهرة للمسلم في صيامه من اللغو والرفث. ويشترط لإخراج زكاة الفطر، قال: إذا فضل، أي إذا كان عنده صاع كما سيأتي. وهذا الصاع زائد عما يحتاجه وعمن يمونه وعن حواجه الأصلية كما سيأتي. لذا قال إذا فضل أي وجد عنده صاع زائد يوم العيد وليلته، أي إذا كان عند المسلم الذي سيخرج الذي وجبت عليه الزكاة ما يكفيه ليلة يوم العيد وليلته، صاع هذا فاعل فضل يعني تقدير الكلام، إذا وجد عنده صاع زائد يوم العيد وليلته. وهذا الصاع الزائد قال عن قوته يعني عن طعامه، فإذا كان هناك عنده طعام يوم العيد وليلته وهذا الزائد صاع فيخرج هذا الصاع، وإذا كان عنده زائد نصف صاع مثلا يخرج زكاة الفطر نصف صاع لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. قال عن قوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، متفق عليه. وهذا الصاع أيضا يكون زائدا عن عمن يقوته عمن يمونه، يعني من تجب نفقته عليهم. وهم عياله ويدخل فيه زوجة، لذلك قال وقوت عياله. فلو كان مثلا عنده خمسة أصواع ولكن أولاده يحتاجون إلى ستة أصواع للأكل في يوم العيد وليلته، فهذا لا زكاة عليه. وإذا كان عنده أولاد خمسة ويحتاجون فقط إلى صاعين مثلا فهذا يخرج الزكاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وأيضا هذا الصاع المأمور بإخراجه بشرط أن يكون زائدا عن حوائجه الأصلية. حوائجه الأصلية أي ما يحتاجه البيت، فلا يلزمه أن يبيع تلك الحاجة ليخرج الزكاة، مثل لو لم يكن في بيته إلا ثلاجة مثلا لا يلزم ببيعها ليشتري زكاة الفطر، لأن هذه من الحوائج الأصلية في البيت. ومن باب أولى إذا كان من الضرورات مثل الماء، فلو كان عنده ماء لا يلزم، فإذا كان عنده فإذا لم يكن عنده إلا ما فلا يلزم بيعه، فلا يلزمه بيعه ليشتري زكاة الفطر. أما الكماليات فلا تمنع من إخراج زكاة الفطر. وما تقدم هو من حكم الإسلام إذ لم يكلف المرء إلا ما يطيق. فلم يأمر الإسلام ببيع الحوائج الأصلية لإخراج الزكاة، ولم يأمر الإسلام بمنع الطعام عمن يقوت يوم العيد وليلته من أجل إخراج الزكاة، وأيضا لم يمنع الإنسان يوم العيد وليلته من إطعام المرء نفسه من أجل أن يخرج الزكاة. ثم ذكر بعد ذلك هل الدين يمنع الزكاة، يمنع زكاة الفطر أم لا؟ فقال ولا يمنعها الدين، أي ولا يمنع زكاة الفطر الدين، لأن الزكاة واجبة على النفس وليست في المال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني في الأمر من كان عليه دين، قال إلا بطلبه، أي إلا بطلب صاحب الدين أن يوفى دينه. فهنا يقدم الدين على زكاة الفطر، لأن حق الآدميين مقدم على الزكاة على حق الله. مثال ذلك لو كان شخص عليه دين، لو أن شخصا اقترض من آخر دينا 5 ريالات وهم في بلد فقير، فأتى صاحب الدين إلى المدين وقال أوفي ديني، إذا لم يكن عنده سوى هذا المال وهو 5 ريالات فيدفعها لصاحب الدين ولا تجب عليه زكاة الفطر، لأن 5 ريالات هذه سدد بها دين. أما إذا كان عليه دين ولم يطالب به فلا يمنع هذا الدين الزكاة. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. لا إلين ولا يقاس بخلق أحسن، حتى النهاية بكرة إلين سلم على المرسلين السلام فيما قالوا من نقص والعيب. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله خمسة محاذير يجب على المسلم أن يتجنبها في صفات الله عز وجل، بين الأسباب، بين أربعة أسباب ذكر أربعة أسباب ليبين أن تلك المحاذير يجب أن تجتنب. يعني لماذا لا ننفي عن الله صفاته، ولماذا ما ننفي عن الله الصفات التي نفاها عنه، ولماذا لا نحرف الكلم عن مواضعه، ولماذا لا نكيف ولا نمثل ولا نلحد في صفاته؟ قال لأسباب أربعة. السبب الأول قال لأنه لا سمي له، أي ليس هناك رب مسام له سبحانه، أي ليس هناك رب قريب من صفاته حتى نمثل صفاته بصفات ذلك الرب المسامي لربنا سبحانه. قال جل وعلا هل تعلم له سميا، هذا استفهام في مقام التحدي، أي لن تجد لله إلها مساميا للرب عز وجل. لذا فلا نحرف صفات الله لأنه لا يوجد رب مسام له نحرف صفات ربنا، لأن ذلك الرب المسامي حرفنا الصفات عنه، مثل لا نقول إن اليد المراد بها النعمة، وقلنا أن المراد بها النعمة لأن هناك ربا مساميا لربنا، علمنا أن اليد مؤولة عنده بالنعمة. والسبب الثاني قال ولا كفء له، أي لا يوجد رب أو مخلوق مكافئ، يعني قريب من الله، فحرفنا أو أولنا الصفات في ذلك المخلوق أو الرب الآخر، وصح فيها التحريف، ثم نأتي نحولها لصفات ربنا. قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، مثال ذلك لا نقول إن الله لا ينزل إلى السماء الدنيا لأن هناك مخلوق آخر كبير أو هناك أو أن هناك ربا آخر علمنا من صفاته عدم النزول، وليس عندنا إلا رب واحد والله أخبر عن نفسه أنه ينزل، فيجب أن نثبت تلك الصفة. والسبب الثالث قال: ولا ند له، أي لا يوجد رب مماثل تماما لله في صفاته. وقد وردنا مثلا من ذلك الرب أنه لا يتكلم، ونقول إن ربنا ومعبودنا نجعله كذلك لا يتكلم. فإذا كان لا يوجد هناك رب آخر غير خالقنا، رب آخر غير خالقنا، فلا يجوز لنا أن نفعل أحد المحاذير الخمسة في الرب في الذي خلقنا. ولما لم يوجد هذه الأمور الثلاثة، لا كف ولا مسامي ولا ند، فما بقي إلا خلق. فقال مصنف: ولا يقاس بخلقه. فلا نقول إن لله لسانا، لأن المخلوق له لسان. والمراد بالقياس هو المحظور، هو قياس الشمول وقياس التمثيل. الشمول مثل أن نجعل جميع صفات المخلوق للخالق. قياس التمثيل نقول يد مثلا، يد المخلوق كيد الخالق، يد الخالق كيد المخلوق. والذي يصح هو قياس الأولى، وهو كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى بها، مثل الكرم صفة كمال في البشر فنقول الله أولى به. والحلم صفة كمال في البشر فالله أولى به، وهكذا. فإذا كان لا يقاس الخالق بالمخلوق في قياس الشمول والتمثيل، فدل على أنه لم يبقى سوى الأخذ بالنصوص من الكتاب والسنة. ولماذا نقتصر على الكتاب والسنة في صفات الله؟ سيذكر المصنف رحمه الله الأسباب في ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. طيب لو سألتك يا البراء، لماذا العلم بمعرفة الله أهم العلوم؟ أي نعم، أيوة، يعني لأنك تعبد خالق فتتعرف على صفاته. لو شخص مثلا يريد أن يتزوج امرأة، يسأل عن أخلاقها، ويسأل عن أبيها، عن أخوانها، وقد يسأل عن طولها وعرضها ووزنها، هو زواج قد يترتب عليه وفاته وطلاق. فما الظن بالرب الذي لا تستغني عنه طرفة عين سبحانه وتعالى؟ ومن العجب أن بعض الناس لا يعرف أين معبوده. كثير من

نعم اي فجعل الجنيه ايضا غير دقيق لان حسب الجنيه بالدينار اللي وقع في ايديهم قد يكون في دينار اكبر شوي اصغر عرفت عشان كذا ترى فيها الاختلاف منهم من يقول 85 ومنهم يقول 92 يعني جرام ومنهم يقول 93 وزياده وهذا في فرق كبير بالنسبه الان لان لم يوجد عندهم بالجرام بالوزن الدقيق هذا يأخذ الحداد يضرب يضرب يصلح خذ هذا الدينار كحلة آلة بالملي ما يختلف الوزن أبدا تمام طيب عشان تعرفون الاختلاف أسألكم تعرفون شون الاختلاف إبراهيم الحين الجنيه يساوي الدينار يساوي 11.75 كذا صح ريال سعودي ها بس هاتك تقرب عشان أسمعك لأن بسألك سؤال طويل الدينار أو المثقال يساوي 11.75 كذا ها 20 دينار تساوي 11.75 أنت بس خليك معي نفتح لأن بتطلع النتيجة اللي أنت غلط ها أو شو إيش معنى ليش قال 3.75 ليش ما قالوا نص ربع ها إيه ليه لا أنا سؤالي ال الدينار كم يساوي من جنيه مفكوك يعني بالهلل كم 7 يعني مثلا عندنا الحين الريال فئة ريال وش هي ربع هللات 10 20 30 40 كذا الريال السعودي الذهب جعله 7 أجزاء ليه 7 أجزاء لأن كل أهل حرفة في السابق لهم أرقامهم القيراط ناس يحطون من عنده 24 مشاروا ناس 36 مش 36 الجنيه كانوا خليه يساوي قسمه 7 فئات 7 70 3 أسباع 4 5 6 7 أسباع كذا طيب عرفت ليش جت 3 أسباع لأن هي فئة 3 قسموا 7 مرات 10 20 30 زي كذا لين 70 بس تصير 100 تكمل فعندنا 7 أسباع وهو يقول 11.75 شوف كم باقي باقي 4 يعني باقي شوي توصل النص صح عشان نعرف السبع الواحد كم نقول 100 تقسيم 7 كم 100 بالهللات زي عندنا مثلا أربعتاشر ثمانية وعشرين هذا السبع الواحد ضرب 3 شفت 42 عشان يوصل النص يوصل 50 صح طيب عندنا حنا 42 باقي 8 ويوصل النص إذا كملنا النص يصير 3 أسباع 11.75 ونص صح النص كم هو 4 لتو طلعته كم 14.28 ايوه عرفتوا الحين هذا كيف فككنا الأسباع الجنيهات باقي نعرف

ستة. أي بس أصل المسألة ستة على طول ستة. عرفت؟ طيب يلا هكس. أو شيء اقسم ستة تقسيم ثلاثة، ستة تقسيم اثنين ثلاثة. طيب سألنا كم مصطفى قبل أمس؟ يلا خذ ها مصطفى امسحها. زوجة وجدة وأخت الأب، أصل المسألة من كم؟ كم؟ لا أربعة. خلاص تمام. واحد أيوة تمام تاس كويس. نعم عطل عمر بعدين مساء الله غد صحيح. جدة وأخت لأب عشان نسلك بعد إبراهيم. ها ستة واحد ثلاثة. طيب تمام أربعة زين. طيب هات إبراهيم بس لو تحط اللون أحمر. طيب علمنا أول وش بتسوي. تنظر بين ثلاثة وأربعة مباينة وش تسوي؟ أصل مسألة أي أربعة ضرب أربعة ستة عشر. طيب بعدين طيب عطنا مسألة فيها موافقة وخلي الربيعان يبدأ فيها. لا أعطنا مسألة فيها موافقة. لا تمسحها أحسن لك. لا خلاص هو يقسمها. خير مثال ولا شلون؟ طيب الله هي تضبط معكم بسالة لو أخوين الأم جدتي زي كذا بس يلا ماشي ها حط طيب وأخ اليوم كم؟ وين موافق هذه يعني؟ هذه مقسمة طيب كمل أبدأ مقسمة لكمل واحد نعم يلا عطل خلاص يا شيخ ربعان صارت منقسمة وش تسوي تصح الجميع مصلحة من هو مسألة زوجها يصير أصل مسألة أربعة زوجة نقل سهمها واحد بعدين ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد واحد تمام عصف بكرة إن شاء الله نسألكم ما مو بقى نعطيكم مثال موافقة أنتم تجيبون استغفر الله واتوب اليك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق عن المستسر بالكفر فمن قائل لا تقبل توبته ومن قائل تقبل ومن مفرق بين إتيانه تائبا قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة كما هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة لأن الذين يقولون يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تقية لا حقيقة واستدلوا بقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا فقالوا الإصلاح شرط والزنديق لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل في الباطن على ما كان عليه والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقا أظهر وأقوى كقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه هل لا شققت عن قلبه وقوله للذي ساره في قتل رجل قال أليس يصلي قال بلى قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم وقوله لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة إني لم أمر بأن أنقب عن قلوب الناس وهذه الأحاديث في الصحيح ويدل لذلك أيضا إجماعهم على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر وقد نص تعالى على أن الأيمان الكاذبة جنة للمنافقين في الأحكام الدنيوية بقوله اتخذوا أيمانهم جنة وقوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وقوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم إلى غير ذلك من الآيات وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب مسيلمة نعم الله أعلم غدا إن شاء الله تجيبون 11 وثلاثة أسباع كم تساوي بالجرام و11 وثلاثة أسباع ونص كم تساوي بالجرام وتشوفوا بالريال كم هذه هذه كم بالريال حتى تشوفون الفرق في بينهم الله أعلم